ناقلا كلام ابن أبي زيد رحمه الله جميعا. يقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: خلق الإنسان، أي الله عز وجل خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. مما سبق في الحصة الماضية الكلام على الاستواء وغير ذلك من المباحث العلو وما شكل ذلك، وذكر كلام أئمة أو بعض أئمة السنة في هذا، ثم أردفه رحمه الله تعالى بالكلام على علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بجميع خلقه، فقال: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وتنظرون ترعون أن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في كثير من كلامه في مقدمة رسالته هذه تجدونه يستعمل ألفاظ الكتاب والسنة، تجدونه يستعمل ألفاظ الكتاب والسنة غالبا، لأنها لا يمكن الاعتراض عليها بتاتا، ألفاظ الكتاب والسنة، وتجد يدرج جزءا من هذه الآية وجزءا من ذلك الحديث وهكذا. وهذا يسمى عند علماء البلاغة ماذا؟ الاقتباس، الاقتباس. طيب، هذا من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى اقتباسا، فإذا كان من كلام مخلوق كان يأخذ كلام عالم فيضمنه رسالته كما فعل السلطان الآن. قد قلت الفعل، ما بقي إلا المصدر، التضمين. التضمين، هذا الفرق بين الاقتباس والتضمين. الاقتباس من الوحيين الشريفين، والتضمين من كلام البشر، من كلام البشر. نعم، والله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. ولذلك ذكر الله عز وجل حول هذه الجزئية الأخيرة: يعلم جل وعلا ما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. عندنا مثال في كتاب الله عز وجل ذكره الله سبحانه وتعالى، وذكر أمرا مستحيلا قد قضى الله عز وجل أن لا يكون، وذكر هذا الذي قضاه جل وعلا أنه لا يكون ماذا سيكون فيه. فقال سبحانه وتعالى في حال المشركين عياذا بالله من حالهم، قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال عز وجل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا. هل يرد أحد بعد الموت إلى الدنيا؟ لا، لا يرد. إذن هذا أمر لن يكون، لم يكن، ولا يكون، ولن يكون. ولكن الله عز وجل أخبر بما لو وقع هذا ماذا سيكون فيه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فأخبر سبحانه وتعالى عن أمر لا يكون أصلا، وأخبر بما لو كان ماذا سيكون فيه. قال: ويعلم ما توسوس به نفسه، ما توسوس للإنسان نفسه، أي من الخطرات والوساوس وما شاكل ذلك. هذا كالذي يوسوس به، توسوس به نفسه إليه، ويوسوس به الشيطان له، يعلمه الله سبحانه وتعالى رغم خفائه جل وعلا. قال: وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. ظاهر عبارة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى أن القرب هذا قرب من؟ قرب الله عز وجل من عبده، قربه منه بالإحاطة والعلم وما شكل ذلك. والواقع أن السلف قد فسروا مثل هذه الآية ونظيراتها، لها نظائر ونظيراتها، بتفسيرين. أحدهما ظاهر كلام ابن أبي زيد رحمه الله، وهو هذا الذي ذكرناه، أن الله تعالى قريب من عباده بعلمه وقدرته وإحاطته وسمعه وبصره وما شكل ذلك، كما سبق في عبارة ابن تيمية رحمه الله. من يذكرها؟ ذكرنا عن حصة الماضية في آخر كلامي الذي قرأناه من الواسطية، لما ذكر الجمع بين علو الله عز وجل على عرشه بذاته العلي سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو معهم سبحانه وتعالى بعلمه وسمعه وحاطته وبصره، وهو قريب في علوه علي في دنوه، هذه عبر بها ابن تيمية رحمه الله فيها الجمع بين الأمرين، قريب في علوه وقريب منا سبحانه وتعالى، ولكنه عال على العرش سبحانه وتعالى، ومن ثم فهو عال على الخلق أجمعين، لأن العرش هو سقف المخلوقات، وقريب في علوه، مع أنه عال سبحانه وتعالى وعلي، وله أنواع العلو التي ذكرناها من قبل، وهي علو القدر والقهر والذات، مع ذلك سبحانه وتعالى هو دني قريب وعال في دنوه جل وعلا، قريب في علوه وعلي في دنوه. والتفسير الآخر أن هذا القرب المقصود به الملائكة الكرام، المقصود به الملائكة الكرام. ولهذا نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا الثاني هو الذي رجحه ابن كثير وقبله ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي رحمه الله الجميع، هذا الذي هو قرب الملائكة. طيب، بماذا تستدلون على هذا؟ لهذا نظائر، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذه في سورة الواقعة. وكذلك في سورة القيامة قال الله جل وعلا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. أما الذي في سورة الواقعة قال جل وعلا: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، من القريب من هذا الميت؟ الملائكة الذين ينزعون أو يخرجون روحه. وكلا التفسيرين صواب ماشي على الأصول. قد يقال بأن هذا الثاني فيه نوع تأويل، لكن سنرجع إليه. وفي الثاني قول الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، من الذي قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو جبريل عليه السلام. إذن فهذه جادة مطروقة وأسلوب مستعمل في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو التعبير بنون العظمة، والمراد بذلك الملائكة عليهم السلام. ولذلك نظير آخر، وهو محاجة إبراهيم عليه السلام للملائكة عليهم السلام في من؟ في قوم لوط. فقال الله سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها لنرجع، إلى آخر الآية. فهذا الجدال وهذه المحاورة بين من وقعت ومن؟ بين إبراهيم عليه السلام والملائكة. فذكر الله عز وجل قال: يجادلنا في قوم لوط. هل إبراهيم عليه السلام جادل الله عز وجل في قوم لوط أم جادل الملائكة؟ فإذن هو أمر معهود غير بعيد وغير خاف، حتى يقال ما يقال من أن هذا لجوء منكم إلى التأويل وأنتم تذمون التأويل. لا، إنما المذموم التأويل الخارج عن سنن القرآن والسنة. أما شيء ذكره الله سبحانه وتعالى وأنت ترى في غير ما آية، فليس ذلك من التأويل المذموم، ليس ذلك من التأويل المذموم. نعم، بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، قد يرد في بعض المواضع من كلام الله جل وعلا، لا سيما في أمر الاختبار: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنعلم. فهل الله عز وجل لم يكن عالما بهذا الأمر، وإنما اختبر الخلق ليعلم هذا بعد أن يوقعوه ويعملوا به؟ كلا وكلا. وقد نقل الشيخ عبد المحسن كلام الشيخ محمد أمير رحمه الله وفي كتابه مطبوع الأضواء، أضواء البيان في إيضاح القرآن والقرآن، كلاما متينا سنقرأه إن شاء الله في عند هذه الآية التي قرأنا الآن. قال العلامة محمد الأمير رحمه الله: ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى الله عز وجل يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه. لما اختبر الناس في قضية القبلة أن الله عز وجل يستفيد بهذا الاختبار علما لم يكن يعلمه من قبل، حاشاه جل وعلا. قال سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، وقد بيّن أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله سبحانه وتعالى والله عليم بذات الصدور بعد قوله ليبتلي دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار، لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار. وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه، يعني هذه قاعدة يعني توضح لك جميع الآيات التي يرد فيها مثل هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى وهذا التعبير، ليبتلي لنعلم وما شكل ذلك، أن الله سبحانه وتعالى لا يستفيد بذلك الاختبار وذلك الامتحان علما لم يكن يعلمه من قبل سبحانه وتعالى. قال فإن علم بذات الصدور سبحانه وتعالى غني عن الاختبار. وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختبار لخلقه. طيب، قد يقول قائل وما معنى إلا لنعلم؟ فالله عز وجل قال قارن هذا الاختبار بقوله لنعلم، لنعلم، قد يقول هذا اللام مثل للتعليل أي اختبرنا لنعلم. طيب، يجيب رحمه الله فيقول أي ومعنى إلا لنعلم أي علما، علما مخصوصا. ما هو هذا العلم المخصوص؟ إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، مش علم هكذا لو يقول أن الله عز وجل حاشا كان جاهلا به ثم علم، لا، وإنما علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينفي أنه كان عالما به قبل ذلك. طيب، وما فائدة هذا الاختبار؟ فائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، ظهور الأمر للناس. أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى، كما لا يخفى. نعم، إذن هذا ما يتعلق بتعبيره رحمه الله تعالى وذكره لمسائل العلم وقربه سبحانه وتعالى من خلقه. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. على العرش استوى أي الله عز وجل، وعلى الملك احتوى. سبق رحمه الله لما ذكر قضية العلو تكلمنا بتوضيح والبيان لمسألة العلو، ولما ذكر ابن أبي زيد رحمه الله تعالى ذلك واضحا جليا في قوله على العرش المجيد بذاته، وأن استعماله رحمة الله عليه لفظة بذاته لما ظهر في المسلمين من يقول إن هذا الاستواء استواء أو هذا العلو عفوا هذا العلو علو قدر وعلو قهر، وإذا جاء لعلو الذات حرفه، وإن كان هو يستعمل التأويل أو يستعمل ما شاء أن يستعمل، حرفه فقال فيه استولى، قال فيه استولى. سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد توضيح، بل الغريب والعجيب أنك ستقف على كلام أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه في كتابه الإبانة وفي كتب أخرى أنه رحمه الله تعالى يرد على من فسر استوى باستولى، وسيأتي قراءة كلامه. فلا تدري، فلا السلف اتبعوا ولا من يعني انتسبوا إليه ثبتوا انتسابا كاملا. إذن صفات الله عز من صفات الله عز وجل الفعلية الاستواء، الاستواء. الشاعر معروف أن كثير أو كثير من أهل الكلام يحرفون ويتأولون أكثر الصفات الفعلية، لكن كما قلنا من قبل إن المتكلمين منهم القدامى كثير منهم يثبت الصفة، حتى ابن فورك يثبت الاستواء وغيره، الباقلاني كذلك، هذو من دهاقلة المتكلمين، يعني لا نرضى طريقتهم، إنما نرضى طريقة مالك رحمه الله وأصحابه الذين كانوا على السني الأول كما قال الذهبي لا يدرون الكلام ولا يدخلون فيه. لكن نقول حتى هؤلاء الذين دخلوا في الكلام منهم من يثبت كثيرا من الصفات الفعلية خلافا للمتأخرين. ومن أفجر هؤلاء المعاصرون، فإنك تجد فيه مع هذه الانحرافات الحقد وقلة الإنصاف والتعصب. وإذا تجد أن بعضهم يصف مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه بأنه جاهل في العقيدة، بماذا ستجيب؟ بماذا ستجيب؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فعلى كل أقرأ لكم كلام أبي الحسن وسنعيد هذا المقطع في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. قال أبو الحسن رحمه الله في كتاب الإبانة، لماذا أنا قلت لكم الإبانة وفي كتب أخرى؟ الكتب الأخرى رسالة أبي الحسن إلى أهل الثغر، أي ثابتة، لم أرى والله أعلم أشعريا يطعن فيها في نسبتها. الإبانة في وجد من يطعن في نسبتها. طيب، رسالة إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، كذلك كتاب لأبي الحسن رحمه الله تعالى ونصر فيه عقيدة أهل الحديث. قال وقد قال، اسمع أبو الحسن الآن يتكلم رحمه الله في الإبانة، وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية، الخوارج ضلوا في هذه المسألة، وبالضبط الحرورية هم كما تعرفون أصناف وفرق، الحرورية منهم ضلوا في هذه المسألة كما قال أبو الحسن رحمه الله وفسروا الاستواء بالاستيلاء. قال والحرورية إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في استواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة. إذا كان الله عز وجل استوى على العرش يعني قدر على العرش وغلب العرش وقهر العرش واستولى على العرش، لا فرق بين هذا العرش وبين الأرض السابعة، فالله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش، حشوش أماكن النفايات، وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله عز وجل مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستوي، في شرح الشيخ عبد المحسن العباد في غير ما طبعه مستوي والصواب مستولي كما في الإبانة في غير ما طبعه، ومنها طبعة صالح بن مقبل العصيمي وهي على 6 نسخ خطية أو أكثر من ذلك، هذا خطأ هنا لعله خطأ مطبعي، وهو عز وجل مستولي على الأشياء كلها، يعني أن الله عز وجل مالك لهذه الأشياء كلها، فما معنى اختصاص العرش بالاستيلاء؟ فالله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم، فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله عز وجل مستوي على الحشوش والأخلية، تجد من يقول هذا مستوي، الله عز وجل مستوي على الحشوش والأماكن القادرة، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها، وهو العلو والارتفاع والقصد والاستقرار وغير ذلك. عبر العلماء وفسروا الاستواء بأربعة معاني. وقد بين، انتهى كلام أبي الحسن رحمه الله، وقد بين ابن القيم بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء من 42 وجها في كتابه الصواعق المرسلة كما في مختصره لمحمد بن مصير. علاش قال الشيخ محسن هنا هذا في الصواعق المرسلة كما في مختصره؟ علاش قال في مختصره وعزى إلى الصواعق وقال كما في مختصره؟ نختم بهذا إن شاء الله تعالى، من يجيب؟ لأن الصواعق المرسلة لابن القيم لم يوجد كاملا، فعزى إليه باختصار مختصره، وللفائدة فهناك مختصر ألطف حجما وأقل من مختصر ابن المرسلين. مختصر المرسلين مع التحقيق هذا طبع في 4 مجلدات،